إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد قال عبد الملك بن مروان: اللحن في الكلام أقبح من الجدري في الوجه. وقال محمد بن أحمد الخوارزمي المتوفى سنة 400: والله لأن أهجى بالعربية أحب إلي من أن أمدح بالفارسية، وذلك لأن العربية عرض الأمة، ولا يقبل من كان منتسبا إلى هذه الأمة أن يعبث بعرضها. والله لأن أهجى بالعربية أحب إلي من أن أمدح بالفارسية. قال الفرزدق: إليك أمير المؤمنين رمت بنا هموم المنى والهوجل المتعسف، وعض زمان يا ابن مروان لم يدع من المال إلا مسحة أو مجلف. فخالف قانون العربية إذ عطف بالرفع على المنصوب: إلا مسحة أو مجلف. كان عبد الله ابن أبي إسحاق الحضرمي من كبار النحاة ومن كبار اللغويين، فلما سمع الفرزدق ينشد هذا الشعر قال له: على أي شيء ترفع أو مجلف؟ فقال له الفرزدق: على ما يسوءك وينوءك. وأنكر عليه ابن أبي إسحاق كذلك قوله: مستقبلين شمال الشام تضربنا بحاصب كنديف القطن منثور، على عمائمنا تلقى وأرحلنا على زواحف تزجى مخها ريري. فقال ابن أبي إسحاق: أسأت، إنما هي ريرو. وكذلك قياس النحو في هذا الموضع. كان عبد الله ابن أبي إسحاق يكثر الرد على الفرزدق، فهجاه الفرزدق فقال فيه: فلو كان عبد الله مولا هجوته، ولكن عبد الله مولى مواليا. وهذا هجاء مقدع جدا، فقد جعله عبد أعبد ولم يجعله عبدا مجردا. ولكنه أخطأ في البيت أيضا: أفتحسب أن عبد الله ابن أبي إسحاق يثأر لنفسه ولا يثأر لعرضه اللغوي؟ هيهات. لما قال الفرزدق: فلو كان عبد الله مولا هجوته، ولكن عبد الله مولى مواليا، قال ابن أبي إسحاق: وقد لحنت في هذا أيضا، وصوابه مولى موال. فيصحح له في هجائه إياه، ويرشده على الطريق الذي يستطيع أن يبلغ منه ما يريد من هجائه وشتمه، ويقدم عرضه اللغوي على عرضه، لأنه في الحقيقة عرض الأمة، وهو ما يتعلق بكتاب ربها وسنة نبيها وتراث علمائها. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: إن نفس اللغة العربية من الدين، ومعرفتها فرض واجب، فإن فهم الكتاب والسنة فرض، ولا يفهم إلا بفهم اللغة العربية، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. ثم منها ما هو واجب على الأعيان، ومنها ما هو واجب على الكفاية. وكلامه حق ورحمه الله تعالى، لأن للعربية الفصحى ظرفا خاصا لم يتوفر لأية لغة من لغات العالم، ذلك أنها ارتبطت بالقرآن الكريم منذ 14 قرنا، ودون بها التراث العربي الضخم الذي كان محوره القرآن الكريم في كثير من مظاهره. العربية لغة القرآن ولغة الإسلام، وليست كأي لغة من لغات العالم، لأن زوال اللغة في أكثر الأمم يبقيها بجميع مقوماتها غير ألفاظها، ولكن زوال اللغة العربية لا يبقي للعربي ولا للمسلم قواما يميزه من سائر الأقوام، ولا يعصمه أن يذوب في غمار الأمم، فلا تبقى له باقية من بيان ولا من عرف ولا من معرفة ولا من إيمان. قال شيخ الإسلام رحمه الله رحمة واسعة: معلوم أن تعلم العربية وتعليمها فرض على الكفاية، وكان السلف يؤدبون أولادهم على اللحن، فنحن مأمورون أمر إيجاب أو أمر استحباب أن نحفظ القانون العربي ونصلح الألسن المائلة عنه، فيحفظ لنا طريقة فهم الكتاب والسنة والاقتداء بالعرب في خطابها، فلو ترك الناس على لحنهم كان نقصا وعيبا. قال الإمام الشافعي رحمه الله: إن المسلم عليه أن يكون تبعا فيما افترض عليه وندب إليه لا متبوعا، أي على المسلم أن يتعلم من لغة العرب ما يكون به على أصل ما جاء به النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لا أن يظل على لغته هو أو عرف قومه واصطلاحهم ولهجتهم، وتتبعه لغة العرب التي جاء بها القرآن المجيد ونطقت بها سنة النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، فيكون بذلك متبوعا، بل عليه أن يكون تبعا. قال الشافعي رحمه الله: اللسان الذي اختاره الله عز وجل لسان العرب، فأنزل به كتابه العزيز وجعله لسان خاتم أنبيائه محمد صلى الله عليه وآله وسلم. قال: ولهذا نقول ينبغي لكل أحد يقدر على تعلم العربية أن يتعلمها، لأنها اللسان الأولى بأن يكون مرغوبا فيه، من غير أن يحرم على أحد أن ينطق بأعجمية. أخرج ابن أبي شيبة بسنده أن محمد بن سعد بن أبي وقاص سمع قوما يتكلمون بالفارسية فقال: ما بال المجوسية بعد الحنيفية. وعن عطاء قال: لا تعلموا رطانة الأعاجم، والرطانة بفتح الراء وكسرها، لا تعلموا رطانة الأعاجم، ولا تدخلوا عليهم كنائسهم فإن السخط ينزل عليهم. ذكره ابن أبي شيبة في المصنف. نقل شيخ الإسلام رحمه الله تعالى عن الإمام أحمد رحمه الله كراهة الرطانة وتسمية الشهور بالأسماء الأعجمية، والوجه عند الإمام أحمد في ذلك كراهة أن يتعود الرجل النطق بغير العربية. قال ابن الأثير رحمه الله: الرطانة والرطانة بفتح الراء وكسرها، والتراطن كلام لا يفهمه الجمهور، وإنما هو مواضعة بين اثنين أو جماعة، والعرب تخص به غالبا كلام العجم. قال شيخ الإسلام رحمه الله بعد أن نقل كلام الإمام أحمد رحمه الله تعالى: لأن اللسان العربي شعار الإسلام وأهله، واللغات من أعظم شعائر الأمم التي بها يتميزون. اللسان العربي شعار الإسلام وشعار أهل الإسلام، واللغات من أعظم شعائر الأمم التي بها يتميزون. وقال شيخ الإسلام رحمه الله في الاقتضاء: وقد ذكر أعياد المشركين، وأما علي رضي الله عنه فكره موافقتهم في اسم يوم العيد الذي ينفردون به، فكيف بموافقتهم في العمل؟ كره موافقتهم في اسم يوم العيد الذي ينفردون به، فكيف بموافقتهم في العمل؟ قال الشافعي رحمه الله فيما رواه السلفي بإسناد معروف إلى محمد بن عبد الله بن عبد الحكم، قال: سمعت محمد بن إدريس الشافعي يقول: سمى الله الطالبين من فضله في الشراء والبيع تجارا، ولم تزل العرب تسميهم التجار، ثم سماهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بما سمى الله به من التجارة بلسان العرب. والسماسرة اسم من أسماء العجم، فلا نحب أن يسمي رجل يعرف العربية تاجرا إلا تاجرا، ولا ينطق بالعربية فيسمي شيئا بأعجمية. رحمه الله رحمة واسعة. قال شيخ الإسلام رحمه الله: كل اسم مجهول فليس لأحد أن يرقي به، فضلا عن أن يدعو به ولو عرف معناه، لأنه يكره الدعاء بغير العربية، وإنما يرخص لمن لا يحسن العربية. فأما جعل الألفاظ الأعجمية شعارا فليس من دين الإسلام، فكيف بجعل اللغة بدل اللغة؟ فأما جعل الألفاظ الأعجمية شعارا فليس من دين الإسلام. كان علماء الأمة في صدرها الأول على وعي كامل بأثر اللغة في تكوين الأمة، وكانوا على وعي تام بخطر اللغة في بناء شخصية المسلم، ولذلك حرصوا حرصا شديدا على لغة القرآن والسنة، وشددوا النكير على من حاد عنها إلى غيرها، واستبدل الذي هو أدنى بالذي هو خير. قال الشافعي رحمه الله تعالى: وذلك أن اللسان الذي اختاره الله لسان العرب، فأنزل به كتابه العزيز، وجعله لسان خاتم أنبيائه محمد صلى الله عليه وآله وسلم. قال: ولهذا نقول: ينبغي لكل أحد يقدر على تعلم العربية أن يتعلمها، لأنها اللسان الأولى بأن يكون مرغوبا فيه، من غير أن يحرم على أحد أن ينطق بأعجمية. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى معلقا على كلام الإمام الشافعي رحمه الله: فقد كره الشافعي لمن يعرف العربية أن يسمي بغيرها، وأن يتكلم بها خالطا لها بالعجمية، وهذا الذي قاله الأئمة مأثور عن الصحابة والتابعين، فهو أمر قديم، وهذا كله عند الخلق، فكيف بمحض اللسان بغير العربية؟ وكيف بجعل ذلك شعارا لأمة محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ قال شيخ الإسلام رحمه الله: وما زال السلف يكرهون تغيير شعائر العرب حتى في المعاملات، وهو التكلم بغير العربية إلا لحاجة، كما نص على ذلك مالك والشافعي وأحمد، بل قال مالك: من تكلم في مسجدنا بغير العربية أخرج منه. قال مالك إمام دار الهجرة، ويعني بالمسجد مسجد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال: من تكلم في مسجدنا بغير العربية أخرج منه. قال شيخ الإسلام رحمه الله: مع أن سائر الألسن يجوز النطق بها لأصحابها، ولكن سوغوها للحاجة، وكرهوها لغير الحاجة ولحفظ الإسلام العظيم. فإن الله أنزل كتابه باللسان العربي وبعث به نبيه العربي صلى الله عليه وآله وسلم، وجعل الأمة العربية خير الأمم، فصار حفظ شعارهم من تمام حفظ الإسلام. فكيف بمن تقدم على الكلام العربي مفرده ومنظومه يغيره ويبدله ويخرجه عن قانونه ويكلف الانتقال عنه رحمه الله رحمة واسعة. فوصفه ينطبق على كثير من أهل عصرنا ومن بني جلدتنا، ممن طمس الله أعين بصائرهم وأصمهم وأعمى عن الحق أبصارهم، وصاروا أعداء أعداء الأمة يحاولون سلخها عن دينها وهويتها بصرفها عن كتاب ربها وعن لغة كتاب ربها، ويبغونها عوجا بتزيين اللغات الأعجمية وتقريب تناولها ورمي العربية الشريفة الفصحى بكل عظيمة من الصعوبة والجفاف والحوشية وعدم الملائمة للعصر، فالله حسيبهم. وإذا كانت اللغات من أعظم شعائر الأمم التي بها يتميزون كما قال شيخ الإسلام، فإن الأمة العزيزة الظاهرة تعتز بلغتها وتحرص على استقلالها، تحرص على استقرارها اللغوي كما تحرص على استقلال أرضها وإرادتها وحريتها أن تدين لغير الله رب العالمين، فتحرص على استقلالها اللغوي كما تحرص على استقلالها العسكري والاقتصادي سواء، وتحترم قوانينها اللغوية وتتمسك بها. والأمة الذليلة تفرط في لغتها حتى تصبح أجنبية عنها وهي منسوبة إليها، وينتهك عرضها اللغوي برضا منها أو بسعي، والله المستعان. قال شيخ الإسلام رحمه الله رحمة واسعة: اعلم أن اعتياد اللغة يؤثر في العقل والخلق والدين تأثيرا قويا بينا، ويؤثر أيضا في مشابهة صدر هذه الأمة من الصحابة والتابعين، ومشابهتهم تزيد العقل والدين والخلق. لم يكن العرب عند فتح بلد من البلدان يتركون لسانهم ولسان كتاب ربهم من أجل لسان أحد، وإنما تغلب العربية على أهل مصر المفتوح حتى تطبق عليه، ويكره المسلمون أشد الكره أن تتفشى فيهم العجمة والرطانة البعيدتان كل البعد عن لغة الكتاب العزيز ولغة أهله ولسان رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال شيخ الإسلام رحمه الله: واعتياد الخطاب بغير العربية التي هي شعار الإسلام ولغة القرآن حتى يصير ذلك عادة للمصر وأهله ولأهل الدار وللرجل مع صاحبه ولأهل السوق أو للأمراء أو لأهل الديوان أو لأهل الفقه، فلا ريب أن هذا مكروه، فإنه من التشبه بالأعاجم. ولهذا كان المسلمون المتقدمون لما سكنوا أرض الشام ومصر ولغة أهلهما رومية، وأرض العراق وخراسان ولغة أهلهما فارسية، وأرض المغرب ولغة أهلها بربرية، عودوا أهل هذه البلاد العربية حتى غلبت على أهل هذه الأمصار من مسلم وكافر. وهكذا كانت خراسان قديمة، ثم إنهم يعني المسلمين تساهلوا في أمر اللغة واعتادوا الخطاب بالفارسية حتى غلبت عليهم، وصارت العربية مهجورة عند كثير منهم، ولا ريب أن هذا مكروه. يقول رحمه الله: ولا ريب أن الطريق الحسن اعتياد الخطاب بالعربية حتى يتلقنها الصغار في الدور والمكاتب، فيظهر شعار الإسلام وأهله، ويكون ذلك أسهل على أهل الإسلام في فقه معاني الكتاب والسنة ومعرفة كلام السلف، بخلاف من اعتاد لغة ثم أراد أن ينتقل إلى أخرى فإنه يصعب. قال الشاطبي رحمه الله تعالى: على الناظر في الشريعة والمتكلم فيها أصولا وفروعا أمران، أحدهما أن لا يتكلم في شيء من ذلك، أي في الشريعة في أصولها وفي فروعها، أن لا يتكلم في شيء من ذلك حتى يكون عربيا أو كالعربي في كونه عارفا بلسان العرب، بالغا فيه مبالغ العرب أو مبالغ الأئمة المتقدمين كالخليل وسيبويه والكسائي والفراء ومن أشبههم وداناهم، وليس المراد أن يكون حافظا كحفظهم وجامعا كجمعهم، وإنما المراد أن يصير فهمه عربيا في الجملة، وبذلك امتاز المتقدمون من علماء العربية عن المتأخرين، إذ بهذا المعنى أخذوا أنفسهم حتى صاروا أئمة، فإن لم يبلغ ذلك فحسبه في فهم معاني القرآن التقليد، وألا يحسن ظنه بفهمه دون أن يسأل فيه أهل العلم به. وقد خرج ابن وهب عن الحسن أنه قيل له: أرأيت الرجل يتعلم العربية ليقيم بها لسانه ويصلح بها منطقه؟ قال: نعم، فليتعلمها، فإن الرجل يقرأ الآية فيعيا بوجهها فيهلك. وعن الحسن قال: أهلكتهم العجمة، يتأولون القرآن على غير تأويله. فهذا أمر مهم وقد قرره الآئمة، وهو أنه على الناظر في الشريعة والمتكلم فيها أصولا وفروعا ألا يتكلم في شيء من ذلك حتى يكون عربيا أو كالعربي في كونه عارفا بلسان العرب، بالغا فيه مبالغ العرب أو مبالغ الأئمة المتقدمين، وأن يكون فهمه عربيا في الجملة، وبذلك امتاز المتقدمون من علماء العربية عن المتأخرين، أخذوا بذلك أنفسهم حتى صاروا أئمة. واليوم ينتصب أقوام ليعلموا ولينظروا وليقعدوا وليفتوا في النوازل التي لو كانت على عهد عمر لجمع لها أهل بدر، بل ولأقل منها، والواحد منهم أعجمي في تصوره، أعجمي في لسانه، لا يفقه في كتاب الله تبارك وتعالى على قانون العربية الذي أنزل الله تبارك وتعالى كتابه عليه، ولا يفهم في كلام النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم على قانون العربية الذي نطق به الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، ولا يحسن النظر في تراث الأسلاف عليهم الرحمة، وإذا نظر لم يفهم، ثم ينتصب للأمة إماما ومرشدا من أجل أن يخرجها من ضوائق النوازل التي لو كان أثارة منها على عهد عمر لجمع لها أهل بدر، فإلى الله المشتكى. قال الشاطبي رحمه الله: والأمر الثاني أنه إذا أشكل عليه في الكتاب أو في السنة لفظ أو معنى فلا يقدم على القول فيه دون أن يستظهر بغيره ممن له علم بالعربية حتى ولو كان إماما. إذا ما وقف أمام لفظ مستشكلا فعليه أن يسأل من هو أعلم منه به من الأئمة الذين فتح الله تبارك وتعالى لهم سبج هذا العلم وبقر لهم بطنه حتى حدقوه، فقد يكون إماما فيها ولكنه يخفى عليه الأمر في بعض الوقت، فالأولى في حقه الاحتياط، إذ قد يذهب على العربي المحض بعض المعاني الخاصة حتى يسأل عنها. انتهى كلامه رحمه الله، وهو جدير بالتحفظ ليس جديرا بالنظر وحده. نقل السيوطي عن الإمام الشافعي في صون المنطق قوله: ما جهل الناس ولا اختلفوا إلا لتركهم لسان العرب. وميلهم إلى لسان أرسطاطاليس. يقول: ما جهل الناس ولا اختلفوا إلا لتركهم لسان العرب، يعني لغة العرب التي أنزل الله تبارك وتعالى بها كتابه، وأنزل الله تبارك وتعالى بها القرآن المجيد متحدا به، إلى أن يرفعه الله تبارك وتعالى بين يدي الساعة من الصدور ومن السطور، ونطق بها النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ما جهل الناس ولا اختلفوا إلا لتركهم لسان العرب وميلهم إلى لسان أرسطاطاليس. وقال السيوطي: وقد وجدت السلف قبل الشافعي أشاروا إلى ما أشار إليه من أن سبب الابتداع الجهل بلسان العرب، من أن سبب الابتداع الجهل بلسان العرب. قال الشاطبي رحمه الله في الموافقات: إن هذه الشريعة المباركة عربية لا مدخل فيها للألسنة الأعجمية، والقرآن نزل بلسان العرب، فطلب فهمه إنما يكون من هذا الطريق خاصة. فمن أراد تفهمه، من أراد تفهم القرآن المجيد فمن جهة لسان العرب يفهم، ولا سبيل إلى تطلب فهمه من غير هذه الجهة. فإذا قلنا إن القرآن نزل بلسان العرب وإنه عربي وإنه لا عجمة فيه، فبمعنى أنه أنزل على لسان معهود العرب في ألفاظها الخاصة وأساليب معانيها. فإذا كان كذلك فالقرآن في معانيه وأساليبه على هذا الترتيب، فكما أن لسان بعض الأعاجم لا يمكن أن يفهم من جهة لسان العرب، كذلك لا يمكن أن يفهم لسان العرب من جهة فهم لسان العجم لاختلاف الأوضاع والأساليب. رحمه الله: لقد كان الصحابة رضي الله عنهم لتمام وعيهم وكمال علمهم شديد الحرص على لغة الكتاب العزيز والسنة المشرفة، فأمروا بالحفاظ عليها وعاقبوا لمخالفتها، وكذلك فعل من بعدهم ممن نهج نهجهم وسار على دربهم. أخرج ابن أبي شيبة بإسناد صحيح عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يضرب ولده على اللحم، كان يضرب ولده على اللحم. وأخرج عن يحيى بن يعمر عن أبي بن كعب رضي الله عنه قال: تعلموا العربية كما تعلمون حفظ القرآن، قال: تعلموا العربية كما تعلمون حفظ القرآن. وحدث أبو داود الطيالسي عن شعبة عن أبي رجاء قال: سألت محمدا عن نقط المصاحف فقال: أخاف أن تزيدوا في الحروف أو تنقصوا منها. وسألت الحسن فقال: ما بلغك ما كتب به عمر أن تعلموا العربية وحسن العبارة وتفقهوا في الدين، تعلموا العربية وحسن العبارة وتفقهوا في الدين. وأخرج الدارمي في السنن بسنده عن عمر رضي الله عنه وهو صحيح موقوف قال: تعلموا الفرائض واللحم والسنن كما تعلمون القرآن، لأن تعلم ذلك واجب، حيث إن فقه القرآن وفهمه وفقه سنة الرسول صلى الله عليه وسلم وفهمها لا يمكن إلا أن يكون بمعرفة اللسان الذي أنزل الله به القرآن ونطق به النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ولا يكون ذلك إلا بمعرفة اللغة التي أنزل الله بها كتابه ونطق بها النبي خطابه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. فتعلموا، تعلموا العربية وتوقوا اللحن، وتعلموا حسن العبارة وتفقهوا في الدين، وهي وصية الفاروق رضي الله تبارك وتعالى عنه. أسأل الله رب العالمين أن يبصرنا بدين ربنا، وأن يمن علينا بالفقه في معرفة لسانه، وأن يمن علينا بالفقه بلسانه ومعرفة ما ينبغي لفهم خطابه، إنه على كل شيء قدير. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له هو يتولى الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. أما بعد، فقد كان السلف من الصحابة ومن تبعهم بإحسان في غاية الحرص، ومن الحرص في غاية، على توقي اللحم، حتى إن الواحد منهم لا يدركه الشيء مخافة اللحم، كما قيل لعمر بن عبد العزيز رحمه الله: شفت؟ فقال: شيبني صعود المنابر وخوف اللحم، شيبني صعود المنابر وخوف اللحم. أخرج ابن عبد البر حديث عمر بسنده عن مورق العجلي قال: كتب عمر: تعلموا الفرائض والسنة واللحن كما تعلمون القرآن. قال ابن عبد البر: قالوا: اللحن معرفة وجوه الكلام وتصرفه والحجة به. وروى ابن أبي شيبة عن عبد الله رضي الله عنه قال: أعرب القرآن فإنه عربي. وروى عن عمر رضي الله عنه قال: تعلموا اللحن والفرائض فإنه من دينكم. وروى عن أبي جعفر قال: من فقه الرجل عرفانه اللحن. وقد عقد الخطيب البغدادي رحمه الله في كتابه الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع بابا في القول في رد الحديث إلى الصواب إذا كان راويه قد خالف موجب الإعراب. قال رحمه الله فيه: والذي نذهب إليه رواية الحديث على الصواب وترك اللحن فيه، وإن كان قد سمع ملحونا، لأن من اللحن ما يحيل الأحكام ويصير الحرام حلالا والحلال حراما، فلا يلزم اتباع السماع فيما هذه سبيله. قال: والذي ذهبنا إليه قول المحصلين والعلماء من المحدثين. وقال: فينبغي للمحدث أن يتقي اللحن في روايته للعلة التي ذكرناها، ولن يقدر على ذلك إلا بعد درسه النحو ومطالعته العربية. وذكر الخطيب آثارا في الجامع تحت عنوان: الترغيب في تعلم النحو والعربية لأداء الحديث بالعبارة السوية. روى الخطيب بسنده عن عبد الوارث بن سعيد العنبري قال: حدثني أبو مسلم منذ 50 سنة أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: تعلموا العربية فإنها تزيد في المروءة. وروى عن سالم بن قتيبة قال: كنت عند ابن هبيرة الأكبر فجرى الحديث حتى جرى ذكر العربية، فقال: والله ما استوى رجلان دينهما واحد وحسبهما واحد ومروءتهما واحدة، أحدهما يلحن والآخر لا يلحن، إن أفضلهما في الدنيا والآخرة للذي لا يلحن. قلت: أصلح الله الأمير، هذا أفضل في الدنيا لفضل فصاحته وعربيته، أرأيت الآخرة فما باله فضل فيها؟ قال: إنه يقرأ كتاب الله على ما أنزله الله، وإن الذي يلحن يحمله لحنه على أن يدخل في كتاب الله ما ليس فيه ويخرج منه ما هو فيه. قال: قلت: صدق الأمير وبر، فأفضلهما في الدنيا والآخرة أعظمهما معرفة باللسان العربي، وقد استويا في التقوى والحسب والمروءة، ورفعت العربية من هو بها ملما ولها حاذقا. روى الخطيب عن شعبة قال: من طلب الحديث فلم يبصر العربية فمثله مثل رجل عليه برنس وليس له رأس. والبرنس كل ثوب رأسه منه ملتزق به. وعن حماد بن سلمة قال: مثل الذي يطلب الحديث ولا يعرف النحو مثل الحمار عليه مخلات لا شعير فيها. وروى ابن الصلاح بسنده عن الأصمعي قال: إن أخوف ما أخاف على طالب العلم إذا لم يعرف النحو أن يدخل في جملة قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. وهذا حديث متواتر عن النبي المختار صلى الله عليه وآله وسلم. يقول: أخوف ما أخاف على طالب العلم إذ لم يعرف النحو أن يدخل في جملة من عناهم النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث، لأنه صلى الله عليه وسلم لم يكن يلحن، فمهما رويت عنه حديثا ولحنت فيه كذبت عليه. فمهما رويت عن النبي صلى الله عليه وسلم حديثا ولحنت فيه كذبت عليه صلى الله عليه وآله وسلم. وروى الخطيب في الكفاية بسند صحيح أنه قيل للأعمش: إن كان ابن سيرين لا يسمع الحديث فيه اللحن فيحدث به على لحنه، فقال الأعمش: إن كان ابن سيرين يلحن فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يلحن. يقول: قوم، لا تدعه على لحنه. وروى بسند صحيح عن الأوزاعي قال: أعربوا الحديث فإن القوم كانوا عربا. وبسند حسن عن عفان قال: قال لي حماد بن سلمة: من لحن في حديثي فليس يحدث عني. وروى الخطيب في الجامع عن الشعبي قال: النحو في العلم كالملح في الطعام لا يستغنى عنه. وروى عن أبي إسحاق الطلحي أن علي بن أبي طالب كان يضرب الحسن والحسين على اللحن. أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه كان يضرب الحسن والحسين رضي الله عنهما على اللحن. وعن عمرو بن دينار أن ابن عمر وابن عباس كانا يضربان أولادهما على اللحن. لا يمرر هذا ولا يمشيه، لأنه عيب كبير، ثلمة في عرض لغة الأمة لا ينبغي أن يقر عليها بحال. روى الخطيب عن المغيرة بن عبد الرحمن قال: جاء الدار وردي والدر وردي، يعني عبد العزيز ابن محمد، إلى أبي يعرض عليه الحديث، فجعل يقرأ ويلحن لحنا منكرا. فقال له أبي: ويحك يا عبد العزيز، أنت كنت بإقامة لسانك قبل هذا الشأن أحرى. وعن أبي زيد النحوي قال: كان الذي حداني على طلب الأدب والنحو أني دخلت على جعفر بن سليمان فقال ابنه، فقلت إني دني، فقال: يا بني لا تقل أنا دني، ولكن قل أنا دان، فالدني من الدناءة. ولم يميز بين الدنو والدناءة، فقال لما قال له آمرة ابنه قال: أنا دني، قال: يا بني لا تقل أنا دني، ولكن قل أنا دان. وروى ابن حبان في روضة العقلاء عن عبد الرحمن بن مهدي قال: ما ندمت على شيء ندامتي على أني لم أنظر في العربية. وعن الأصمعي قال: تعلموا النحو فإن بني إسرائيل كفروا بكلمة واحدة كانت مشددة فخففوها، قال الله: يا عيسى إني ولدتك، فقرأوا: يا عيسى إني ولدتك مخففا فكفروا. وذكر ابن حبان بسنده عن أبي زيد النحوي قال: جاء رجل إلى الحسن فقال: ما تقول في رجل ترك أبيه وأخيه؟ قال الحسن: ترك أباه وأخاه. قال الرجل: فما لأباه ولأخاه؟ قال الحسن: فما لأبيه وأخيه؟ قال الرجل: كلما تابعتك خالفت. قال أبو حاتم رحمه الله: الكلام مثل اللؤلؤ الأزهر والزبرجد الأخضر والياقوت الأحمر، إلا أن بعضه أفضل من بعض، ومنه ما يكون مثل الخزف والحجر والتراب والمدر. وأحوج الناس إلى لزوم الأدب وتعلم الفصاحة أهل العلم، لكثرة قراءتهم الأحاديث وخوضهم أنواع العلوم. أحوج الناس إلى لزوم الأدب وتعلم الفصاحة أهل العلم، لكثرة قراءتهم الأحاديث وخوضهم أنواع العلوم. وذكر الزجاجي في أماليه بسنده عن شعبة قال: تعلموا العربية فإنها تزيد في العقل، تعلموا العربية فإنها تزيد في العقل. وفي إنزال القرآن عربيا من أعلى المراتب أسنى المناقب لعلم العربية. ووجه الدلالة على المدعى هو أنه تعالى أخبر أنه أنزله عربيا في سياق التمدح والثناء على الكتاب بأنه مبين لم يتضمن لبسا، وأنه عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. وذلك يدل دلالة ظاهرة على شرف اللغة التي أنزل عليها، وهذا مما لا نزاع فيه. وحينئذ لو ادعى مدع أن تعلم هذا العلم واجب فضلا عن أن يدعيه مستحبا وفضيلة ومنقبة من حيث إن امتثال أحكام الله في كتابه واجب، وذلك موقوف على فهم مضمون الكتاب، وفهم مضمون الكتاب متوقف على معرفة اللغة التي أنزل الكتاب بها، وما أخذ ذلك من فن العربية بالإجماع لكان ذلك دليلا لا جواب عنه. وقوله لكان ذلك دليلا جواب لو التي سبقت هناك على أمياش رحمه الله، وبه احتج الأصوليون على وجوبه على الكفاية. فالعجب ممن ينكر فضل هذا العلم كيف يعد من الناس، العجب ممن ينكر فضل هذا العلم كيف يعد من الناس. لكن لا جرم، لم نرى أحدا أنكر فضله إلا جاهلا به وهو معذور. فإن القائل يقول يا نفس فاستيقني علما ومعرفة بأن من جهل الأشياء يعاديها، وسهل الأشياء فحذف الهمزة من أجل وزن البيت. ويقال في المثل المرء عدو ما جهل. وقوله تعالى لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، نفى أن يأتيه الباطل نفيا عاما، واللحن باطل. لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، فنفى عنه الباطل نفيا عاما واللحن باطل، فيجب أن ينتفي عن الكتاب، ويستلزم ذلك وجوب صناعة الإعراب. كتب الحريري في كتاب درة الغواص في أوهام الخواص أن يهوديا سأل أبا عثمان المازني أن يقرئه كتاب سيبويه، ودفع إليه 100 دينار ولها وزنها وقدرها في ذلك الزمان، ثروة دليلة عظيمة بمقياسه، فردها ولم يفعل، فلم يقرئه كتاب سيبويه، وكان محتاجا، بل كان أشد ما يكون احتياجا، فردها ولم يقبل أن يقرئه كتاب سيبويه. فقال له أبو العباس المبرد لما لم تقرئه؟ قال إن في كتاب سيبويه آيات من القرآن فلا أقرئها يهوديا. فليرى المنكر لفضل هذا العلم على ما يعتمد بعد مخالفة الإجماع، وأي عيب يريد لنفسه أعظم من مخالفة إجماع العالم، فهل هو إلا في عداد البهائم؟ انتهى كلام الطوفي في الصعقة الغضبية. علينا أن نلتفت إلى المؤامرة التي حيكت خيوطها من أجل حرف هذه الأمة عن لسان كتاب ربها ولسان نبيها صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وكيف أشاعوا وأذاعوا بين الناس أن العربية عسرة، وأن فيها ما فيها من الصعوبة والخشونة، وأنها لا تفهم، وكذبوا والله. فالعربية لغة ميسرة، بل هي أيسر اللغات طرا، وذلك بالدلالة من كتاب الله رب العالمين، لأن الله أنزل بها كتابه. وقد قال ربنا تبارك وتعالى في حقه ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. فقرر ربنا في القرآن المجيد أنه يسر القرآن للذكر، والقرآن أنزل بلغة العرب وبلسانهم بلسان عربي مبين لا أمت فيه ولا اعوجاج ولا عجمة تلحقه ولا هجنة تعتريه. إذا كان القرآن ميسرا ولغته لغة العرب، فلا بد أن تكون اللغة التي أنزل الله بها الكتاب سهلة ميسرة، وهو كذلك. وكل ناظر في لغات الأقوام يعلم جلال هذه اللغة، أجمع على ذلك جميع العقلاء في كل الأمم سلفا وخلفا، من كافر ومؤمن ومن فاسق وضر، كلهم على الإقرار والاعتراف لهذه اللغة بالسيادة وبالثبات وباليسر ونفي الوحشية والحوشية عن أكنافها. وكيف لا، وقد حفظ الله تبارك وتعالى هذه اللغة، لأن الله رب العالمين قد حفظ كتابه وكتابه بها، فاستلزم ذلك أن يكون لها حافظا. فحفظ الله رب العالمين هذه اللغة، واللغات في احتكاكاتها تتطور، فكل لغة كائن حي. وهذه العربية الشريفة لما أنزل الله تبارك وتعالى بها كتابه، وقام أهل اللغة ومن تشعب من سبيل اللغة من الخراء، فقد كانوا في الأصل من اللغويين كأبي عمرو بن العلاء وكالكسائي وغيرهما، إنما كانوا حذاقا بهذه اللغة الشريفة من الجامعين لها الحائزين لأطرافها. لما ضبطوا المخارج والصفات انضبط الأمر، وما من لغة على ظهر الأرض اليوم يزيد عمرها على 200 عام بلا استثناء إلا لغة الكتاب المجيد، فهي هي كما أنزل الله بها الكتاب ونطق بها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الخطاب، لم تتغير ولم تتبدل. ومعلوم أن الناس إذا اجتمعوا من أقطار العالم الإسلامي، إذا اجتمعوا في مكان وكانوا من العلماء الحذاق الواعين، وتكلم كل بلهجته، لم يفهم أحد عن أحد شيئا، كأنما يتراطنون بلغات أعجمية. فإذا نطقوا بالعربية الفصيحة لغة الكتاب والسنة وتراث الأمة، فهم بعضهم عن بعض. العربية رحم، والعربية عرض، العربية شرف الأمة، وقد فهم ذلك أعداء الأمة، فأخذوا يؤزون من تبعهم من شياطين الإنس من أجل أن يروجوا بين الناس أنه لا تقدم للأمة إلا بطرح العربية الفصيحة ونبذ الفصحى، مع الإقدام بعد على عاميات الأقوام. ويا لله العجب، إن القطر الواحد تختلف لهجات قاطنيه، بل إن المدينة الواحدة إذا كانت مترامية الأطراف متشعبة الأكناف تختلف لهجات قاطنيها باختلاف مواضعهم فيها، وهم في مدينة واحدة، فكيف إذا كانوا في قطر واحد؟ فكيف إذا ترامت الأمة؟ ومعلوم أن الله رب العالمين لما أنزل القرآن المجيد بالعربية صار واجبا على كل مسلم أن يدع لغته وأن يتعلم العربية من أجل أن يكون مسلما بحق، من أجل أن يفهم كلام الله وكلام رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. العربية المجاهدة في صراعها وفي كفاحها منصورة مؤزرة، لأن الله تبارك وتعالى تكفل بحفظها، ولولا القرآن ما كانت عربية، وإنما أبقاه الله تبارك وتعالى لما تكفل بحفظ كتابه المجيد، لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. فحفظ الله رب العالمين اللغة، وإن فرط فيها أبناؤها فرطوا في عرضهم بل دلوا عليه. كل ذئب ضار وكل مجرم سافر فتركوا النطق بها، بل أشاعوا فيما بينهم أن اللغة في وعورتها وفي حوشيتها وفي صعوبتها لا تصلح لأهل العصر، مع أن يهود عاملهم الله بما يستحقون عليهم لعائن الله، ولغتهم لغة ميتة ليس لها قيمة، صارت هملا. وهم شداد الآفاق وقطاع الطرق، فلما استقروا كالدمل في جسد الأمة أحيوا ما مات من لغتهم حتى صاروا ناطقين بها، كاتبين بها، مفكرين بها، وصارت لغة علم الذرة والفلك والمجرة، وصارت لغة الطب والهندسة، فهي لغة العلوم عندهم، وهي لغة ميتة لا تبلغ أن تكون لهجة من لهجات العامية العربية، ولكن وجدت يتوفر عليها حياطة لها، وفرط الأماجد الكرماء فضيعوا الأمانة وأذلوا أنفسهم وتراطنوا فيما بينهم واحتقروا لغتهم، وهي لغة كتاب ربهم، وهي لغة نبيهم صلى الله وسلم وبارك عليه. ولو كانت لغة أشرف منها لأنزل الله بها كتابه، ولكن صفيت وهذبت على عهد نزول الوحي حتى صارت مصفاتا مبرأة من العيوب، فأنزل الله تبارك وتعالى بها الكتاب المجيد الخاتم على النبي الخاتم صلى الله وسلم وبارك عليه على خير أمة أخرجت للناس. فلم يبق إلا أن يحمل أبناء الأمة الأمانة، وأن يضطلعوا بمسؤولياتهم، وأن يتوفروا على العلم، على العلم الصحيح، وبابه بابه. أما الذين يتسورون متسنمين أسواره فيوشك أن يقع الواحد منهم على أم رأسه فيندق عنقه حتما لا محالة، والله المستعان عليه التكلان، وهو المسؤول وحده أن يفتق ألسنتنا بلغة كتاب ربنا وبلغة نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأن يعلمنا منها ما جهلنا، وأن يثبتنا على الحق حتى نلقى وجهه الكريم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.